أبوك هو الرجل الذي لن يتكرر في حياتك، ولن يعوض مكانه أحد. فلا الخال والد ولا العم سند كما يقولون. أقسم بجلال الله، أكبر نعمة في حياتك هو أبوك. وجوده يغنيك عن العالم. أبوك هو وطنك الذي يحتويك، وجيشك الذي يحميك. من غير أبوك الأيام ممكن تمسح بيك الأرض مهما كنت قويا. بعد موت أبيك الدنيا سوف تتغير من حولك شكلا وموضوعا، جملة وتفصيلا، كليا وجزئيا. فالعائلة التي يزورها الموت لا تعود كما كانت. والله العظيم يا إخوة، الشخص الوحيد المستحق لعبارة أنا من بعدك أضيع هو الأب. اللي رد غيبتك أخوك، واللي جيب حقك أبوك.